لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قضية الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وساق ابن عمر رضي الله عنه حديث جبريل في صحيح مسلم لما أخبر أن معبد الجهني يتكلم بنفي القدر في البصرة، فذكر الحديث مع قوله: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب في قدوم جبريل وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث يدل على حبوط عمل من لم يؤمن بالقدر. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله، يعني رغم ورود العمل الصالح والإخلاص فيما يظهر، لا يقبل منه حتى يؤمن بالقدر لانتفاء شرط الإيمان. ونفي القدر بالكلية لا قدر والأمر أنف كفر بالله سبحانه وتعالى، ويعني لأنه يتضمن نفي ما هو معلوم من الدين بالضرورة من إثبات علم الله عز وجل وقدرته. هذه القضية قضية يعني حيرت البشرية التائهة التي لم تستنر بنور الوحي، حيرتها قرونا بل ومئات القرون، لا تزال القضية مطروحة من الأيام الفلاسفة القدماء، ولا تزال تشغل فكرة كثير من الناس، ولربما كانت سببا في إلحاد بعضهم. والإلحاد في زماننا يتكئ تكئة يعني شديدة على الفكر الخاطئ في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، في قضية القدر الفكر المنحرف، وقضية في قضية ولود الشر، وفي قضية الربوبية والألوهية. قضية القضاء والقدر مرتبطة ارتباط وثيق جدا بقضية الربوبية، لأن قضية خلق، الخلق الذي هو موجود بعد أن كان عدما، أفعال الناس فيه واختياراتهم وإرادتهم بين خير وشر، وأفعالهم بين خير وشر، كل ذلك كان عدما. واعتقاد المؤمنين بأن الله خلق ذلك ضرورة من ضرورات الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق كانوا بإرادتهم وقدرتهم وأعمالهم كانوا عدما، فلا بد أن يكون الله أولد كل ذلك. وهذا عند من لا يفهم يتعارض مع قضية الشريعة، كيف يكون هو الذي أولد ذلك ثم هو يأمرهم وينهاهم؟ يعني كارل ماركس سبب إنكاره لولود الله، كما ذكر غير واحد من في تاريخه الفلسفي، إن إنكار ولود الله سبحانه وتعالى راجع إلى التعارض بين فكرة الشريعة والقدر. ازاي الواحد بيقول اذا كان هو اللي اوجد هذا العالم بكل ما فيه بعد ان كان عدما، كيف يامرهم وينهاهم وهو الذي اوجدهم كذلك؟ هو الذي اوجد هذه الاشياء، فكيف يتسق هذا مع ورود دين، مع ورود تشريعات، مع ورود حلال وحرام، مع ورود كفر وايمان، اذا كان هو الذي اوجد ذلك؟ وهذه الفكره جعلته يقول إذن لا إله ولا دين، لعدم استيعابه لهذه المسألة. وأيضا قضية الحقيقة والشريعة هي أيضا نفس القضية، قضية أنه طالما أن الله عز وجل هو الذي أوجد كل هذا العالم بما فيه من إيمان وكفر وخير وشر، فإذن هو مريد لذلك. إذن الشريعة أمور ظاهرة فقط، أما الحقيقة فأن الكل سواء، وأن الكل بإرادة الله، ومن شهد ذلك للدرجة اللي هي يعني الكفر أو الخطوة على الكفر، أن من شهد قضية القدر صار يستوي عنده الطاعة والمعصية، وصار يعذر جميع الخلق على كفرهم ومعاصيهم ولا حقيقة أصلا لأفعالهم، يستوي الحسنات والسيئات في نظره، مش إنهم بيستووا من جهة أن أن أن يعني أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء، لا، وبيقول لك الشهود ده هيبقى ضخم جدا زي نور الشمس كده لغاية ما يخلي وجود العباد وإرادتهم وأفعالهم وخيرها وشرها خلاص يضمحل، بحيث الواحد ما يشوفش أصلا إلا أن ربنا اللي أرده وأرده. ودي كانت مدخل كبير جدا للإباحية والوحدة الأديان والوحدة الوجود. الإباحية أن الطاعات والمعاصي زي بعض كلها بقدر، والأديان كفر وإيمان، ما هو كله زي بعضه، وما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالإقرار سوى بيعتي، وما وإن عبد المجوس النار وانطفت كما جاء في الأخبار مذ ألف حجتي، فما عبدوا غيري وما قصدوا سواي، وإن لم يعقدوا عقد نيتي، وإن نار بالمحراب وإن نار بالقرآن محراب مسرد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. ده أبيات ابن الفارض متنوعة. وإن خر في الويد للأصنام أو للأوثان عاكف، فلا تعد بالإنكار بالعصبية. وكله زي بعضه والعياذ بالله. الفكرة دي بتاعت إن دي الحقيقة، والدرجة اللي أشد منها بقى إن حتى الحقيقة عندهم إنه ولو الناس ما شافتش كده، يعني في واحد بيقول اللي يوصل لكده يبقى ما فيش فرق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان، وفي ناس بتقول لا الحقيقة دي موجودة سواء شافها اللي شافها أو ما شافهاش اللي ما شافهاش. الأمر ده كله كده زي بعضه، سواء بس في حد بيدرك وفي حد ما بيدركش، لكن هي الحقيقة ثابتة إن كله زي بعضه. ولذلك فعلا التحلل من الشريعة كان سمة الجبرية، وفي نفس الوقت قضية نفي القدر للتخلص من هذا الإلحاد كان سمة المعتزلة والقدرية النفاة الذين ورد ذمهم، وكانوا أول من ظهر قبل ظهور الجبرية والاتحادية وأصحاب وحدة الأديان ويعني الإباحية، كان القدرية أظهر ظهورا أكثر، أول ظهورا في هذه الأمة. فكانت القضية قضية ذات خطورة بالغة، أعني أن الناس للتخلص، وطبعا اللي يبص للتاريخ البشرية كده وانتشار الأفكار يلاقي أفكار حبة تيجي الناحية دي وحبة تروح الناحية التانية وحبة ترجع للقدر وحبة ترجع للجبر، بيترتب على ذلك فعلا إيه اللي بيشيع في العالم زي كده؟ موجة إلحاد، ثم موجة إقرار بوجود الله، ثم بعد ذلك تعود مرة إلحاد مرة أخرى. فهذا الكلام يدلنا على خطورة هذه المسألة، خصوصا أن الشرور في العالم تزداد، وقضية وجود الشر في يعني ودخول الشر في المقدور الإلهي فيما قدره الله عز وجل قضية ذات شأن عند الكثيرين، تجعل الكثيرين تهتز عقائدهم. لماذا أوجد الله هذا الشر؟ وكيف ولد رغم أن الله نهى عنه؟ وما الحكمة في ذلك؟ وكثير من الناس يعني بسبب الشكوك في هذه المسألة ربما يصل إلى الإلحاد. ليه؟ الشك والارتياب في كل الثوابت، أو أنه يأخذ طريق البدعة بنفي القدر وإخراج أفعال العباد عن إرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا طعن في الربوبية، كما أنه طعن في حقيقة التوحيد، لأن العبد لابد أن يستعين بالله حتى يعبده، لابد أن يحقق إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا لم يحقق إياك نستعين لم يوفق لحقيقة إياك نعبد، لم يتحقق له دخول الجنة، لأن جميع أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالقضية في الحقيقة قضية ذات أهمية كبرى، ولابد من يعني الكلام في أدلتها بمقتضى فهم السلف رضوان الله عليهم. بنقول في نقطة مهمة، إن البعض يقول طب ولين نتكلم في القدر؟ ألم يرد ذم الكلام في القدر؟ نحن فعلا لا نتكلم في القدر بعقولنا بحيث نضرب آيات الله بعضها ببعض، ولكن نتكلم بالأدلة، وهذا ليس كلاما مذموما في القدر. المذموم في قضية القضاء والقدر أن تضرب النصوص بعضها ببعض، يأتي هذا بآية وهذا بآية يزعم أنها تخالفها، والآخر بدلا من أن يوضح له وجه الدلالة التي في الآية التي استدل بها يذكر له آية يظن أنها تعارض الآية التي يستدل بها، فكأنهما فريقان كل منهم يضرب النصوص بعضها ببعض، ولا يهتم أحد بمعرفة دلالة النصوص فعلا. فهذا الكلام في القدر المذموم، الكلام المذموم في القدر. وأما الكلام بالأدلة الشرعية فهو ركن من أركان الإيمان، ذكر الآيات التي تضمنت القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان حتى يفهمه الإنسان فهما صحيحا كما دل عليه الحديث. فلا بد أن نتكلم ونعتقد ونعمل أيضا، لأن الإمام القضاء والقدر له أثر عظيم القدر في سلوك الإنسان، ترتب عليه إصلاح قلبه وعدم وجود كتل من الأمراض التي تحصل في قلب العبد إذا انحرف عن الخط المستقيم، عن الصراط المستقيم الوسط في هذه القضية. فلربما ولد في قلبه الكبر والعجب والغرور ونسبة الفضل إلى النفس مع نفي القدر، ويوجد أيضا فيه أمراض الطعن في حكمة الله عز وجل والسخط على ما قدره سبحانه وتعالى، والشكوى شكوى الرب سبحانه وتعالى للخلق، جمل من الأمراض على الناحية الأخرى، اليأس من رحمة الله، والقنوط الذي يؤدي إلى ترك العمل، وعدم إصلاح المجتمعات وترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب الاعتقاد بالجبر. على أي الأحوال، الإيمان بالقدر كالصراط يوم القيامة، هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. عن الصراط يوم القيامة. الأدلة القضية قضية القضاء والقدر فهمها فهما دقيقا ضروري لعدم الانحراف يمينا أو شمالا، لأن كثير من الناس ينحرف ولو جزئيا. فلذلك لابد أن نفهم هذه المسألة ونعترضها. كلمة القضاء والقدر، أصل الكلمة القدر التقدير، التقدير المحكم السابق على وجود المخلوقات. احنا هنقرأ من كتاب كيف نؤمن بالقدر اللي هو شرح كتاب معارج القبول. كتاب معارج القبول الميزة الأساسية فيه هو كثرة الأدلة، يعني هو مبني على الكتاب من أوله إلى آخره، عبارة عن استدلال بالآيات والأحاديث كمنهج أهل السنة في جميع الأمور. القضاء هو إنفاذ المقدر، يبقى التقدير هو السابق، محكم التقدير السابق. القضاء إنفاذه، قضاه يعني قد قضي وأنفذ، إنفاذ ما قدره. إذا اجتمعت الكلمتان معناهما على ما ذكرنا، وإذا افترقتا اجتمعتا، دخلت كل واحدة في الأخرى. فكلمة القضاء الإيمان بالرضا بالقضاء، الإيمان بالقضاء تشمل القدر. وكذا إذا قلنا القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن كل ذوق مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، نزلت في المكذبين بالقدر. نزلت، أو هو قول أبي هريرة، نزلت في المكذبين بالقدر. يبقى تشمل المكذبين بالقدر، تشمل إيه؟ القضاء أيضا، يعني إنفاذ الأمور. الإيمان بالقضاء والقدر فرض عين على كل مسلم، بل هو ركن من أركان الإيمان، من كذب به كفر، لحديث جبريل الذي ذكرنا وتبرؤ ابن عمر من هؤلاء. ظاهر كلام ابن عمر فإذا لقيت أولئك هو الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فأخبرهم إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ظاهره التكفير. وهذا إما يحمل على الغلاة نفاة العلم وهم أوائل القدرية الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى، فنفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو أن يكون محمولا على التغليظ والتشديد في ذلك إذا حمل على غيرهم. الظاهر ان نوع الناس اللي كانوا يقولوا لا قدر تصريحا كانوا من النوع الاولاني. كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعني الشر داخل في القدر، لان كلمه خيره وشره بدل من الايه، من كلمه القدر. لما تيجي تعربها نؤمن بالقدر خيره وشره، أي نؤمن بالشر المقدر والخير المقدر، يعني فهو من خلق الله وقد أراده الله، لا أن أفعال الله فيها شر. ففي الحديث والشر ليس إليك، ليس في صفة الله، ومن ضمن صفاته أفعاله وأسماء، وكذا ليس في أسمائه ولا في ذاته شر، والشر ليس إليك لكن في مخلوقاته. الله خلق الشر، وده نص الحديث أن الشر داخل في الإيه؟ في القدر، خيره وشره. نؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني إيه الفرق بين الأفعال والمخلوقات؟ الله عز وجل خلق إبليس، وإبليس هو الذي فعل الشر، فعل الكفر. الله خالق فعل إبليس والكفار، وإبليس هو فاعل هذا الكفر والشرك. العبد صلى، هذا خير، والله أقامه يصلي، ربي جعله يصلي. الجعل فعل الله والصلاة فعل العبد، الإمامة في الدين فعل العباد الذين جعلهم الله إيه؟ أئمة. وأما الجعل فهو فعل الله. الدعوة إلى النار فعل فرعون وأمثاله، قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الجعل فعل الله، عشان نفرق بين الايه، بين الشر نفسه وبين فعل الله سبحانه وتعالى. الشر مقدر ومخلوق. الإجرام فعل المجرمين، والله جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. جعل الله ذلك بحكمة وعلم ومصلحة وأنواع من العبودية تترتب عليها، كل هذا جعل فعل الله، وهو جعل وجود مجرمين لا يوصف بأنه شر. الشر في المخلوق وليس في فعل الله، لا، فلا شر في أفعال الله ولا في أسمائه ولا في صفاته. وكذلك لا يتقرب إلى الله بالشر، بل الشر المقدر نسبي. يعني إحنا عندنا كده كم نفي، ما معنى لنفي الشر؟ لا شر في أفعاله، لا شر في أسمائه، لا شر في صفاته، لا شر في ذاته، لا يتقرب به إليه. المفعولات هي المخلوقات، نقول ولا يتقرب إلى الله بالشر. كل من ارتكب شرا يبتعد عن الله، لا يصح أن يتقرب إلى الله بالشر. الشر ليس إليك، بل الشر المقدر شر نسبي يترتب عليه من الخير أضعاف هذا الشر. والشرير هو من فعل الشر، أما من خلقه لحكمة فهو لا يوصف بالشر سبحانه وتعالى. وقد زعم بعض الجهلة أن الواجب ترك الكلام في القدر وأن نكل معرفته إلى الله، وقالوا الخوض فيه يؤدي إلى الشك، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة، الأمة، مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. صححه الشيخ الألباني، لا مواتيا يعني قريب من الصواب ما لم يتكلموا في الولدان. طب ما احنا عندنا أحاديث وردت في الايه، في الولدان، لكن لما الناس تتكلم برأيها وتتكلم بالعقول المجردة عن الاستنارة بنور الوحي، وكذلك في القدر، ده احنا عندنا مئات الأدلة، مئات الآيات التي تتكلم عن علم الله، والتي تتكلم عن مشيئته، والتي تتكلم عن فعل العباد وقدرتهم ومشيئتهم ونسبة الأفعال إليهم. لا، مئات الآيات تكسبون وتعملون وتفعلون مكررة في القرآن مئات المرات، يعني مجموعها طبعا يعني. ويصفون ويقولون كثيرة جدا، ووصف الرب عز وجل بالإذن والأمر والمشيئة والإرادة والقدرة والعلم والكتاب وذكر الكتاب وذكر الخلق لا يحصى. عشان نحصي كل مجموعة الكلام ده هنلاقي مئات الأدلة وربما آلاف الأدلة. يبقى ازاي حد يقول ان احنا ما نتكلمش بالأدلة، او ان احنا نقفل الباب ده ومحدش يجيب، يفضل الناس طول عمرهم يدرسهم دروس وما يجيبش للناس كلمة في قضية القضاء والقدر. فبيترتب على ذلك ايه؟ ان الناس تيجي حد يروح جاي يعمل لهم شبهة، يقوم ينهار كل الكلام اللي ايه؟ اللي كان يعني يظن ان هو راسخ العلم، لان هو بيتكلم مثلا في الرقاق، في الاخلاق ونحو ذلك. قضية الولدان لما اولاد المشركين واولاد المسلمين، الولدان دول في الجنة في النار، محاسبين مش محاسبين، اللي يتكلم بالرأي لازم حيقعد يقول لك طب وازاي، طب وليه، طب وبعدين، وغير واحد تاني بيتكلم بليه بالأدلة. إذا كان في أدلة خلاص. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، حسنوا الشيخ الألباني، لما خرج عليهم وهم يتناظرون فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم عليهم ألا يتنازعوا. صحيح يجب ألا نتنازع، ما الذي يفصل النزاع يقطع النزاع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لما نتنازع بعقولنا يبقى خلاص. تلاقي أقسام الفلسفة وكتب الفلسفة وعقائد الفلاسفة الموضوع ده بياخد مجلدات هائلة بعلم المنطق بالكلام عن الفلاسفة واعتقاداتهم الباطلة. نقول أن ترك الكلام في القدر، هذا الفهم فيه ان احنا ما نتكلمش خالص فهم خاطئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في القدر بالرأي والهوى والعقول الفاسدة التي تعارض الأدلة بعضها ببعض وتنقب عما لا علم لنا به، كحكمة تخصيص بعض الخلق من الذوات والصفات والأفعال بالفضل وتخصيص بعضها الآخر بالعدل ونحو ذلك. في حتة معينة لازم هنقف عندها اللي يسمعنا تقول ان هو ده، ما يعني اشمعنا ده بقى محمد بقى محمد وابو جهل بقى ابو جهل، ليه اشمعنا فرعون بقى فرعون وموسى بقى ايه بقى موسى، مش هم كلهم ربنا اللي خلقهم؟ على فكره الكلمه دي تلاقي يقول لك ان يهودي ولا نصراني كافر، مش ربنا اللي خلقه؟ طب ما هو فرعون ربنا خلقه وابليس ربنا خلقه، بس لماذا صار كذلك؟ تقوم تقول لي ان ربنا اعلم بالظالمين واعلم بالشاكرين، يقول لك طب ما كان لهمش كلهم ليه شاكرين؟ ساعتها هتقول ايه؟ لا يسأل. انت في الحقيقه في حاجات كتير قوي قوي انت بتطبق فيها لا يسأل عما يفعل، ماشي كده؟ بس انت بتيجي بقى في الحته دي وتقعد تتلكك. يعني ايه؟ يعني انت ما بت... ما... ما... ما... ما... ما يعني لما الدنيا بقى فيها ليل ونهار، ماشي كده؟ ما فيش احد من الناس شغل نفسه كتير، ما كان الصح ان كنت بقول لها ليه كلها؟ خلينا مستريحين كده وهدوء وراحه ونولع اللمط زي ما احنا عايزين ونطفيها زي ما احنا عايزين. في حد بيفكر كده وكل الناس بتبتسم ليه؟ عشان الكلام ده مش موجود، مش كده؟ هو واحد يقول ما كانت كلها تبقى نهار بدل ما نقعد ندور بقى على مصادر الطاقه والكهرباء والسدود والميه ونتخانق على الميه، ما تبقى الدنيا كلها منوره كده. واخبارك الناس ما حدش بيتكلم الكلام ده، الناس ما بتفكروش عشان كده ربنا ذكر لنا الايتين دول، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. طب ما برضه الناس تقول الله ما كانش بقى في ذكر وانثى، كنا استريحنا من الجنس وجع الدماغ بتاعه، واخبارك والشهوات اللي عماله ناس تعمل في اللي تعمله، ويبقى التكاثر خضري، واخبارك يبقى التكاثر زي ما البكتيريا بتنقسم كده، كنا ننقسم كل واحد يبقى عايز عيالي يروح جاي ايه مطلع عيل من رجله ولا من جيبه ولا من اي حته كده، وينقسم الناس كده انقسام خضري بدل التعب والولاده والحمل والناس اللي بتموت، الستات اللي بيموتوا، ايه رايكم؟ كل الناس بتضحك، بتضحكوا ليه؟ علشان الموضوع ده مش موجود، صح كده؟ الناس ما فكرتش ولا البهايم فكرت. ما هو البهايم اللي هي احسن من بعض الناس اللي هيقعدوا يعترضوا، ماشي كده؟ الموضوع ده منتهي. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. ما انت كانك بتقوله هو انت ليه رب؟ هو انت ليه خليت السماء سماء والارض ارض؟ وليه خليت البني ادم بني ادم والقرد قرد؟ واخد بالك؟ وليه خليت في خير وفي شر؟ اهو خد بالك، كانه بيعترض على اصل المساله. هو في الحقيقه بيعترض على الربوبيه، وهو الموضوع ده عند العقل السليم يقول كل واحد يفكر في ايه؟ في حدوده، وما فيش واحد يقول هو ليه بقى في رب، هو ليه اتصرف بالطريقة دي. ما هو الكون كله في غاية الإتقان، الكون كله منضبط تمام الانضباط، فما ينفعش ان انت تقعد تعترض. كان خليهم مجرتين ثلاثة مثلا بدل ملايين المجرات. حد بيفكر كده؟ حد يقول هو اشمعنا بقى الكواكب الشمسية 11؟ ويقول لك يمكن دور ده غيرهم، بس المعروف دلوقتي 11 مثلا، واحد ته قالوا بلوتو ته في الفضاء وبعدين رجع لقوه. هو الحقيقة ان هو كان في مدار طويل وبعدين ايه ظهر بعيدا عن الكرة الارضية، الله اعلم. المهم انا بتكلم ان في حاجات كثيرة جدا البشر لا يمكن عقلهم ان يدركها، اللي هي فيها زي بالضبط كده لو قلنا هنسأل نملة عن مشكلات الاقتصاد العالمية ونقول لها ايتها النملة ادركي كل المشكلات ولا بد ان تفهمي حلها، النملة دي هتعمل ايه؟ هتقعد تجري ورا حتة السكر وسايباك، ولا هتدور على الاقتصاد بتاعك ولا حاجة، لان هي دي خلقة ربنا كده. ففي حاجات لا يسأل عما يفعل، مش انه لا يسأل عما يفعل قد مصر شفايفنا مضطرين نقبل بالكلام اللي غلط. لا مش كده، خد بالك. ليه في ناس بتسأل بتقول لا يسأل عما يفعل عشان ايه؟ تناقض ما لنا عليه الا السكوت، زي المعري ده بيقول يد بخمس مئين عسجد قطعت ما بالها وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا عليه الا السكوت ونعوذ بمولانا من النار. واحد ملحد بيقول الايد ب 500 دينار تتقطع، لو واحد قطع ايد واحد ازاي بقى ربع دينار تتقطع فيها؟ ده تناقض عشان انت جاهل، ماشي. فالنوع ده من السكوت غلط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لانه لا يفعل شيئا الا بحكمة، ولانهم يفعلون خيرا وشرا. ففي بعض الاشياء حكمة تخصيص بعض الخلق من الذوات والصفات والافعال بالفضل، وتخصيص بعضها بالعدل، يعني في اللي هم اهل الشر والمعاصي والكفر. أما فهم القضاء والقدر من خلال الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وتابعيهم بإحسان، فالبحث عنه والخوض فيه، يعني إيه الخوض؟ الخوض في فهم الأدلة، الخوض في معرفة الجمع بين النصوص من واجبات الدين. وقد كثر في القرآن والسنة ذكر دلائل العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر كما سنذكر إن شاء الله. فكيف يقال بعد هذا باستحباب ترك الكلام في القضاء والقدر؟ ترك الكلام بالكلية هو ده اللي البعض بيقوله، انه يقعد عمره كله وما يجيبش سيرة القضية دي. يجي بعد كده الملحدين يروحوا جايين مدمرين عقول الشباب بقضية القضاء والقدر، في قضية من استغلال قضية القضاء والقدر والشر الناس شايفاه. طب وهو فين ربنا من اللي بيحصل ده؟ ما هو الولد اللي ألحد بعد ما شاف مجازر حصلت، لو كان حد اهتم بدل ما يهيجوا في التهيجات الثورية والسياسية انه يعلموا قضية القضاء والقدر وحكمة ربنا البالغة في ورود الخير والشر، ما كانش قال هو فين ربنا اللي سايب الكفرة والظلمة يظلموا ويعملوا، والناس اللي بتتقتل ظلما وبتغتصب، وفين هو اين هو من هذا العالم؟ نعوذ بالله. الكلام ده الحقيقة، يعني الحقيقة انه هو نتيجة عدم الايمان بالقدر خيره وشره، عدم الايمان بحكمة الله. اول مسألة حصل فيها كفر هي قضية الحكمة، هي قضية الاعتراض من ابليس، لان معنى كلمة انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ان الامر ده مخالف للحكمة، ان كان غلط ان من الطين يسجد له وهو أعمى عن أن الله خلقه بيده وأن الله نفخ فيه من روحه وأن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء. لكن حقيقة القضية الاعتراض على الحكمة، إن هو شايف إن كان ده مش ده الصح، حط نفسه في موضع الربوبية ولذلك كفر وأهبط لأنه تكبر، لأنه تكبر وأهبط لأنه تعالى. فكل واحد بيعترض على حكمة ربنا بيبدأ يتعالى وبيوزن، يحط نفسه فوق وهو تحت، زي النملة اللي قعدت تحل مشاكل الاقتصاد العالمية ولا هي هتفهمها جزما ويقينا. قال صاحب المعارج: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. الآيات الدالة على قضية القدر، قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء دي عام في كل مخلوق، فإنه يسير وفق قدر الله وقضائه، ولا يدخل في عموم هذا اللفظ كل شيء القرآن، عشان المعتزلة احتجوا بكلمة، هم احتجوا بالآية في غير موضعها وتركوا الاحتجاج بها في ايه؟ في موضعها. يعني شوف أهل البدع دايما بينحرفوا ليه؟ علشان بيأخذوا في الآيات بغير علم. هم قالوا كل شيء خلقناه بقدر، يبقى القرآن مخلوق. ثم الله بأسمائه وصفاته وأفعاله خلق كل شيء سواه بقدر. عشان كده كل شيء دي هي أصلا مخصصة بمعنى سواه، كل شيء سوى الله، سوى الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلم يدخل فيها القرآن ولا أسماء الله ولا صفاته، فإنها غير مخلوق، لأن الله هو الذي خلق. الله بأسمائه وصفاته وأفعاله خلق كل شيء بقدر. كلمة خلقناه دي هو ده شيء، شيء يعني له وجود. خلق الله للأشياء موجود، شيء موجود، شيء له وجود، خلق الله فعله سبحانه وتعالى. لأن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله خالق كل شيء سواه. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. سيدنا عمر لما طعن وهو محمول كان يقرأ هذه الآية، وهو ما شايلينه بعد الطعن أبو الولاء المجوسي، يقول وكان يقرأ: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هو كان عنده تربص، كان عنده شعور باقتراب الأجل. قال: إني رأيت النديك نقرني نقرة أو نقرتين، وما هو إلا اقتراب أجلي. سبحان الله. فلما كان وكان بيلمح في أن أبو لؤلؤة بيتوعده: لأصنعن لك راحة تتحدث عنها أهل المشرق والمغرب. فقال: توعدني العلج. وسبحان الله، كان بياخد باله. وقدر الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مقدرا تقديرا سابقا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد من وقوعه وحدوثه، فلا راد لقضاء الله. والمقصود من الأمر ها هنا الأمر الكوني، كان أمر الله مفعولا. لأن الأمر الشرعي أقيم الصلاة، في ناس بتصلي في ناس ما بتصليش، يبقى أنه أمر اللي هو هيكون المفعول ولا بد، الأمر القدر الكوني. فلا راد لقضاء الله، والمقصود من الأمر هنا الأمر الكوني الذي لا يتخلف أبدا. وأما الأمر الشرعي فقد أمر الله العباد به، فمنهم من استجاب ومنهم من أبى. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية عظيمة فيها عدة فوائد. قوله تعالى: من مصيبة، أي أي مصيبة، أي من بداية ما يقال لها مصيبة. فالمصائب الصغيرة والكبيرة كلها بإذن الله. يعني بيقول عايزين نقول من بداية، يعني من أول كلمة، من أول حاجة تسمى إيه؟ مصيبة. يعني الشوكة مثلا اتشكيت في دبوس، تخربشت خربوش، كل مصيبة كلها بإذن الله. حتى أدق المصائب، فزيادة كلمة من ما أصاب من مصيبة يدل على العموم، تأكيد العموم، هي أصلا نكرة في السياق الايه؟ النفي. ما أصابت مصيبة، فما أصاب من مصيبة لتأكيد النفي. ومن يؤمن بالله، لم يقل يؤمن بالقدر، لأنه هو في الحقيقة الإيمان بالقدر إيمان بالله عز وجل، دليل على أن الإيمان بالقدر في الأساس إيمان بالله. زي ما قلنا القضية دي متعلقة بالربوبية، بإيجاد الله للعالم، لأن البشر والمخلوقات كلها كانت عدما، كانوا ولا حاجة، ويقولون إلى ذلك. واحد يقعد يسرح كتير كده في إيه، يعني مثلا الفراعنة واليونان والرومان أفعالهم كانت أفعال كتير أوي، مش كده؟ والناس تكاثرت وتناسلت، وكل مخلوق من المخلوقات دي له إيه؟ ملايين الأجداد، وكل فعل كان بيحصل زمان راح فين دلوقتي؟ اضمحل. وافعالنا احنا اضمحلت، وبعد كده الناس اللي لسه جايه افعالها فين؟ اذا كان ذواتهم مش موجوده يبقى افعالهم ايه؟ مش موجوده. كذلك سبحان الله، احنا قدام عينينا الكلام ده، ان ده حاجه ما كانت معدومه، والله الذي اوجدها مش احنا اللي اوجدناها. وهذا كله يؤكد أن قضية القدر متعلقة بالربوبية، ومتعلقة بأسماء الله وصفاته، متعلقة بعلم الله، متعلقة بفعله الذي هو كتابة المقادير، متعلقة بصفته المشيئة الإرادة، متعلقة بالقدرة، والقدر قدرة الله. كل دي حقيقة، حقيقة الإيمان بالله، متعلقة بخلق الله لكل من سواه سبحانه وتعالى. وهذا ترتب عليه الإيمان بخلق الله لأفعال العباد. طب كل دي في الحقيقة إيمان بالله، عشان كده ذكر سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والرجل تصيبه المصيبة كما قال علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فكانت عاقبة الإيمان بالقدر الصبر بل الرضا، لأن شهود القدر يخلي الإنسان يعلم أن هذا الأمر كان لابد أن يحدث. الآن مضطرب، متوتر، خايف، هتحصل ولا مش هتحصل، أول ما تتذكر أن ذلك مقدر قبل أن توجد، بل قبل أن يوجد العالم، كل شيء من هذا مقدر هيحصل اللي ربنا قدر، تلاقي الطمأنينة ايه نزلت، والسكينة حصلت، تقوم متقلقش، تقوم تبدأ انت قبل الحكاية ما تحصل قاعد ساكت، ساكن، عندك هدوء وليس عندك الاضطراب. حال النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، حال سيدنا موسى عندما تراءى الجمعان، حال سيدنا موسى في بعد أن أوحى الله إليه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، حال سيدنا إبراهيم وهو يلقى في النار. إيه ده؟ كله جاي منين؟ من التوكل، التوكل اللي حققته ربعة من قضية القضاء والقدر، من أن الله بيده الأمر كله، وعلى وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ليلة الأحزاب، ليلة بدر، مع كمال التضرع بس فيه سكينة، فيه طمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عشان كده قضية الإيمان بالقدر في النصوص الشرعية مرتبط بأثره، مش مجرد مسائل نظرية، مع انه في غاية الاتقان في التأصيل. يعني المسائل النظرية لما تيجي تنظر فيها هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها في اللي ما ينفعش غيرها قطعا ويقينا بالعقل، اللي لو اي انحراف عنها هتقول العقل بيجزم انه ده غلط، الانحراف ده غلط. ومع ذلك مع كمال الاتقان العقلي ده هتلاقي ان الاثر القلبي، الايات ما فيهاش جمود الفلسفة، ما فيهاش جمود علم المنطق وعلم الكلام. لا، دي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كل كلمة فيها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقوله تعالى يهدي قلبه دليل على أن الإيمان بالقدر سبب للهداية، وليس كلاما نظريا مجردا، ولكنه تطبيق وتنفيذ عملي. وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. مصائب كثيرة بتحصل في يوم واحد، بص لقوا 70 من أفاضلهم وصنا يعني أقواهم جهادا ومن أحبهم إلى قلوبهم، واحد زي مصعب بن عمير اللي المدينة كلها اتفتحت على ايديه، اللي الناس أسلمت بقراءته للقرآن. يعني مصعب ده كان حاجة يعني بيغير الناس جامد جدا. احنا قلنا تقفلوا التليفونات الله يهديكم، والله العظيم بيعمل أزمة جامدة جدا التليفون المزيكا ده خصوصا. سيدنا مصعب الناس كانت بتقرأ القرآن تتغير، تبقى رايحة تقتله. وسيد ابن حضير، سعد ابن معاذ، دول بقوا سادات، بقوا يهتز لموت الرحمن، لموت سعد عرش الرحمن، يهتز عرش الرحمن لموت سعد. والرسول صلى الله عليه وسلم يبكي عليه، بقوا حاجة جامدة جدا. ومع ذلك مين اللي سبب هدايتهم؟ مصعب. ومصعب بن عمير اتقتل. يعني سبحان الله، حمزة الذي أعز الله به الإسلام، أسد الله وأسد رسوله، عبد الله بن جحش، صحابة عاليين جدا، أنس بن النضر، الناس اللي ربنا مدحهم مدح عظيم جدا، ناس كانت امبارح في على ظهر الأرض وأحياء ويملؤون المكان خيرا. 70 واحد من الصحابة قتلوا رضي الله عنهم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، لولا أن الله ثبتهم ده شيء مش محتمل. لأنها بتحصل لنا مصيبة صغنطوطة تافهة جدا، بيبقى الواحد خلاص صعب جدا عليه، بيتضايق جدا، وتحملوا ازاي؟ عشان كده تهيئوا، تلاقي السر موجود ان سورة علي عمران اللي فيها غزوة أحد كانت تمهيد للحظة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي فيها الآية اللي أبو بكر امتلأ بها، مش كده؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهذا القضاء والقدر، الأثر ده اللي خلى الصحابة يثبتوا على الإسلام اللي احنا بيهم، بثباتهم ده، بتثبيت الله لهم، احنا مسلمين. وإلا فتخيلوا لو كان اللي حصل يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتباك في الدين، كان يحصل ارتداد الناس. ما هو بكر اللي وقف برضه بامتلائه بمعاني القرآن، والقضية دي قضية ذات أهمية كبرى. أي ما أصابكم يوم أحد فبإذن الله وتقديره، هذا إذن كوني قدري، ولكن لم يأذن الله شرعا في هذا، يعني مش إذن الشرعي إن الكفار يقتلوا المسلمين، غير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وده جزء من قضية القضاء والقدر، نحن نفرق بين الإذن الشرعي والإذن الكوني، ونفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، نفرق بين أقيموا الصلاة وكن فيكون. وفي هذه الآية دلالة على أن الأقدار المؤلمة للمؤمنين، وإن كان بعضها مما لا يحبه الله شرعا كتسليط الكفار عليهم وقتل بعضهم وأسره، فإنها بقدر الله لمصلحة الدين، فهذا الدين دين الله، ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه الأمة يحبها الله. ففي الحديث إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، حسنه الألوان. فالله يدبر للمؤمنين ويكيد لهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا ينبغي الخوف على هذا الدين، فهو منتصر بإذن الله ولو بعد حين. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آيات جليلة، جليلة القدر، فيها من المعاني الكثير. قوله تعالى: إنا لله، أي ملك لله، يفعل بنا ما يشاء، فلا يلام ولا يذم على تصرفه في ملكه. كمن وهب لك عارية تستعملها ثم أراد أخذها منك، فلا يصح أن تعترض على طلبها منك. لا ده حجة مين دي؟ أم سليم رضي الله عنها، زوجة أبي طلحة، لما كان ابنه مريضا، لما يعني خرج ومات الصبي، قالت: وار الصبي، ثم تزينت له وتصنعت وأعدت له طعاما حتى أصابها. امرأة عجيبة الشأن، عظيمة الفقه، وهو هي كسبب الإسلام رضي الله عنهما. فقالت: أرأيت لو أن أهل قوم، لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل قوم ثم أرادوا أخذ عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، إنا لله. يعني بقى اللي يحصل اللي يحصل اللي يحصل، إنا لله، ملك له، وإنا إليه راجعون. أي لو صبرنا جازنا أحسن الجزاء، ولو جزعنا عاقبنا أشد العقاب. إذ الصبر من واجبات الدين. ويصح أن يكون المعنى إننا لابد أن نرجع إلى الله، طالت الحياة أو قصرت، وألم المصيبة ينتهي بانتهاء الدنيا، ولابد. وأما البؤس الخالد الدائم فهو النار، والنعيم الخالد الدائم ففي الجنة. يعني إنا إليه راجعون دي بتخليك كل اللذات والآلام محدودة الأثر، كل شيء سوف ينتهي، الألم سوف ينتهي، كل حاجة ولها آخر. كما قال أحد الصالحين لما رأى داره التي أعجبته، قال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا الموت لقرت بالدنيا أعيننا. أيوة، عشان الموت ده يفكرك اوعى تتغر بالدنيا، الدنيا دي زائلة، وكذلك الألم اللي انت تعبان منه هيخلص، المصيبة اللي انت فيها هتنتهي، الضيق اللي موجود هيزول، الحبسة هتخلص هتنتهي. أما أقصاها مش هتموت يعني؟ أنا الناس اللي جوه هيموتوا، ثم أرواحهم تطلع فوق برا الأسوار. الواحد كان يعني يحس كده أن الأسوار دي عبارة عن لعبة كده، أسوار السجون دي زي اللعبة. ليه؟ لو الأرواح طلعت فوق تبقى تجاوزت ليه الأسوار، والدنيا كلها تصغر. طب ما احنا بنلاقي الدنيا صغيرة بتاعتنا، الدنيا دي بتاعتنا صغيرة خالص والله، يعني صغيرة قوي. اطلع فوق شوية هتلاقي المدينة كلها عبارة عن علبة كبريت، وبعد شوية تبقى ايه؟ تبقى نقطة، مش كده؟ يعني لو شوف كده مدينة الإسكندرية في قارة أفريقيا، واطلع برا شوية بالزوم عشان تلاقي ان قارة أفريقيا نفسها ايه؟ نقطة، مش كده؟ وبعد كده الدنيا كلها نقطة، الكرة الأرضية كلها نقطة. فإذا إنا إليه راجعون، أولا ده ملكه يتصرف فيه كما يشاء، ونحن نرجع إلى الله. يبقى علامة الفرح بالدنيا وعلامة الحزن قضية القضاء والقدر، إيمان بملك الله. ولذلك يحصل الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي يثني عليهم في الملأ الأعلى. وما أعظمها من منة، فالعبد لو أثنى عليه رئيسه في العمل الدنيوي لفرح فرحا شديدا. أو مثلا المحافظ سلم عليه يقول لك: ده سلم عليا. لا ده عمل له إيه؟ ده الوزير عطاله درع، ده عمل له حفل التكريم، ده رئيس الجمهورية جاب سيرتهم بكويس، ده الملك بقى يا عم سيبك من الدنيا دي. الأعلى الأعلى العلي الأعلى صلوات من ربهم. الله يثني عليهم عند الملائكة وعند النبيين أن فلانا قد أحسن اليوم، أن فلانا قد صبر صلوات عدة. يعني إحنا نطلع إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعمل عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية نعم العدلان العدلان ونعمة العلاوة. هما اللي بيركبوا تقل يعملوا ايه، يعمل واحدة يمين واحدة شمال ويحط ايه علاوة فوق البعير. العدلان عشان يعدلوا بعضهم، واحدة يمين واحدة شمال. فبيشبه الثواب العظيم انه كأن اوقر لواحد بعيره عليه علاوة. نعمة العدلان ونعمة العلاوة، نعمة العدلان ونعمة العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة هي وأولئك هم المهتدون، يشهد الله لهم بالهداية. ده كله راجع إلى إيه؟ إلى الصبر، والصبر ده راجع إلى الإيمان بالإيه؟ بالقضاء والقدر. فالعدلان ما يوضعان على ظهر البعير ليتحمل ما يوضع عليه الذي هو العلاوة العلاوة. فكذلك الهداية هي العلاوة. لا تكون لك أيها الصابر إلا بثناء الله ورحمته وهما العدلان. فكأن كل خير للصابر من فضل الله لا من العبد، لا من فعل العبد. فاحذروا أيها الصابرون من العجب بالنفس والرضا عنها. يعني بتقولش ده أنا بطل، ده أنا استحملت استحمال، ده الناس ده أنا اللي فيا ما يستحملوش جبال. اوعى، ده هي الايه الفضل من الله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله. ودي قضية قدر القضاء والقدر، أنه بالله تصبر بإعانته. ما هو في الصبر فعلك، ولكن بالله الإعانة من الله عز وجل. ولو أفعال الرب لا دخل لها بأفعال العبد، يبقى لا يصلح أن يكون الصبر بالله، لأن أنت بتصبر بالله بأن يعينك الله، بأن يوفقك الله سبحانه وتعالى. إذن الله له فعل فيما يتعلق بفعلك. فعل الله هو الإعانة، التوفيق، التثبيت. دي كلها متعلقة بأفعال العباد وبقدرة العباد وبإرادة العباد. قضية القضاء والقدر جوه الأدلة دي. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طبعا الكلام ده بعد ايه؟ بعد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الآيات دي فيها بيان القضاء والقدر بكل وضوح، وان التذكير بقضية الربوبية اللي مفهاش سؤال عما يفعل، اللي مفهاش اشمعنى، اشمعنى بقى في ليل ونهار، واشمعنى بقى في ذكر وانثى. كذلك مفيش اشمعنى لماذا جعل السعي شتى. بس لما ذكر السعي ذكروا منسوبا اليهم، وذكروا بعدها مفصلا باسباب هذا الامر، قال ان سعيكم. يبقى السعي هو فعل الايه؟ العبد. شتى متفاوت، فقسمهم فريقين. فاما من اعطى واتقى، دي افعال مين؟ العباد الصالحين الصالحين. وصدق بالحسنى فسنيسره، ذكر هنا فعل الرب التيسير لليسرى. يبقى في علاقة بين أسباب ونتائج. العباد منهم أسباب، منهم فعل العطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، والله ييسر من فعل ذلك لليسرى. وأما من بخل، البخل فعل العبد، واستغنى التعالي والاستغناء عن شرع الله عز وجل وأوامره والاستغناء عن الله نعوذ بالله، وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة بالجنة، فسنيسره للعسرى، سيسلك الله به طريق زائد. هناك فعل من الله. طب العطاء والتقوى والتصديق والبخل والاستغناء والتكذيب، هي دي مش برضو مش بتيسير من الله؟ اه صحيح. ما هو هنا ذكر النتائج التانية، في أسباب أولانية ترتبت عليها نتائج اللي هي فعل الرب عز وجل، والنتائج دي ترتبت عليها نتائج تانية لأنها كانت سبب نتائج تانية. يعني التيسير من الله لليسرى هيتأثر عليه أن واحد ينتج عنه أن العبد ده هيخش الجنة، والتيسير للعسرة هينتج أن العبد ده يقع في الإيه؟ في أن يخش النار، لأن النار هي اللي فيها أسباب العسر، والكلام ده بقدر الله. طب والأولانيين بقدر الله أيضا. طب ليه؟ إن أول الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. معانا؟ أخدتين بالكم إزاي؟ يعني هنقول لك طب ليه ده أنت وفقته للإيه؟ للعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، والتاني خليته بخيل ومستغني ومكذب بالحسنى، وكل شيء وضعه في إيه؟ في موضعه. طب وضعه في موضعه، طب اشمعنى ما خلاهمش كلهم كويسين؟ الله، أنت ما تسألش ليه كلهم؟ ليه في ليل ونهار؟ وليه في ذكر وأنثى؟ حكمة بالغة. رب لا يسأل عما يفعل. بنقول أن هذه الآية فيها الرد الصحيح على السؤال المشهور، هل الإنسان مسير أم مخير؟ أن نقول هذا السؤال بهذه الطريقة خاطئ، عشان كده الإجابتين دول مسير مخير موجودين في القرآن، موجودين في السنة. بقى تبقى قضية في منتهى الخطورة زي قضية القضاء والقدر، هتبقى الإجابة الصح مش موجودة في الكتاب ولا في السنة. لا، أنا قصدي إن الإجابة بتاعت كده أو كده يبقى إجابة إيه؟ غلط. عشان في البعض يقول لك لا الإنسان مخير، مش مطلقا. وبعدين يقول لك لا الإنسان مسير، برضه مش مطلقا. علشان مطلقا دي أو مطلقا دي بتلغي التانية. ما انت تقول كده هو مسير ام مخير، الاثنين ايه؟ عكس بعض، ضد بعض. هو في الحقيقة ان كل واحدة فيها من التانية ايه؟ حتة. وعشان كده الصح نقول انسان ميسر، لا مسير ولا ايه؟ ولا مخير. اذا ما تلزمنيش باحد اجابتين الاثنين غلط بدينهم ما وردوش في الكتاب والسنة. ما وردش ولا مرة في القرآن ان الانسان ايه؟ مسير، ولا مرة ان الانسان ايه؟ مخير. يبقى الاثنين دول مش الصح انه يستعملوا في الباب ده اصلا. لكن ورد التيسير، مش كده؟ تيسير لليسرى وتيسير للعسرى. عشان كده بنقول ان السؤال بالطريقة دي غلط. كمان يسأل 4 و5 10 ولا 8 5 و5 9 ولا 11 ولا دي ولا دي، ده بين الاثنين. فنقول كلا الجوابين خطأ، بل هي 9. فبنقول ليس مسير ولا مخير، بل هو ميسر. وانت كده بتنفي الاختيار. ما لو كنت نفيت الاختيار كنت قلت ايه؟ مسير. ماشي كده؟ لو نفيت الإرادة. طب وانت كده بتثبت بتنفي القدر، ما لو كده كنت قلت مخير. الاعتراض على الاعتقاد المتضمن في اللفظ. ما احنا ما هو من شاء فليؤمن تدل ان في إرادة ومشيئة، ومن شاء فليكفر، ومن يشاء الله يضلل، وما يشاء يجعله على صراط المستقيم، تدل ان في مشيئه ربنا. ولمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تدل على التيسير. فانت ما تقوليش هتاخد ايه، اهو بقى ده اللي بنعترض عليه في الخوض والقدر كده، ياخد ايه ويسيب الثانيه. واحد يمسك فمن شاء في الامم من شاء فليكفر، يبقى مسير، يبقى قصدي مخير. والتاني يقول له من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم، يبقى مخير، يبقى مسير. طب انت بتضربوا الاثنين من بعض، ولا عايز تفهم الايه دي في ضوء الايه الثانيه كمان؟ مشيئه العبد موجوده، ومشيئه الرب فوقها، ما لغتهاش. مشيئه العبد سبب او جزء سبب، قدره العبد موجوده مش معدومة، رغم انها مخلوقة، رغم انها كانت عدم وهتصير للعدم، لكن لما في النص بين الاتنين اثناء مرحلة الوجود كانت موجودة، مش كده؟ وترتب عليها نتائج قدرة العمل. بص للعيل الصغير، بص تلاقيه ما عندوش قدرات. وبعدين تأملوا كده، تأمل نفسك وانت كنت صغير خالص، كان تفكيرك في ايه؟ قدرتك العقلية، قدرتك الحركية، قدرتك التدبيرية، قدرتك السمعية والبصرية والكلامية. وبعدين حصل ايه؟ نمت تدريجيا لحد ما بقيت زي ما انت، وبقيت بتتصرف. على فكرة نسبة كبيرة من الموضوع مش تبعك، الذكاء. الذكاء ده انت مولود بيه، ده متكون من يوم ما البويضة اتلقحت وتكونت الجينات اللي موجودة بتطلع نسبة ذكاء معينة. الله، يعني احنا مالناش لازمة بقى؟ لا، انت ليك لازمة بدليل انك بتفكر دلوقتي. على قد ما خدت على قد ما هتتحاسب. ولذلك الطريقة بتاعت الاهل البدع ضرب القرآن بعضه ببعض، اما طريقة اهل السنة هي جمعها لك والآية واضحة تماما، لمن شاء منكم أن يستقيم، أزمة مشيئة العبد، ثم جعلها تحت مشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذكر الربوبية لأن هذه مقتضى الربوبية، إن مشيئته هي النافذة، إن مشيئته تجعلك تشاء. طب يبقى أنا ليش ذنب؟ لا، ليك ذنب إذا عملت المعصية. طب مش هو اللي خلانا نعملها؟ هو خلاك تعملها غصب عنك ولا خلاك تعملها بمشيئتك؟ جعلك تفعلها بمشيئتك وبقدرتك، وجعل لك عقلا تدرك به، وبلغك الشرع، وأقام عليك الحجة. يبقى أنت تقول أنا ماليش دعوة، أنت عايز تلغي كل ده. وعلى فكرة الحاجات اللي هتحاسب عليها هي دي. ألم يأتيكم رسل منكم، الشرع جالكم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم. أنت تحاسب على ذنبك، على اللي أنت عملته بإرادتك. على وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا الظلم. قال عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، بلوغ الشرع. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا حتى إذا جاءوها فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هما بيحاولوا يحتجوا بالكلام ده إيه؟ بيقولوا إن إحنا ما كانش عندنا سمع ولا عقل، مع إن كلمة بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا، لأنهم سمعوا ليه؟ إن ذروا عقلوها، مش كده؟ يبقى أنتم حرمتم السمع النافع والعقل النافع، مش أصل الحاسة. قال عز وجل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. مكتوب علينا. احتجوا بإيه؟ بأن مكتوب علينا حقت كلمة، وجبت كلمة العذاب على الكافرين. تقبلت منهم؟ ما تقبلتش. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فعلكم هو اللي دخلكم، عشان انتوا تكبرتم. القرآن يوضح لنا الموضوع تماما. عشان كده بنقول الإنسان ليس إنسان مسيرا، بمعنى لا إرادة له ولا اختيار، وليس مخيرا بمعنى أنه مطلق في الاختيار، لا سلطان لله على قلبه ومشيئته، بل كل من الجبر المطلق والاختيار المطلق باطل. فالجبر طعن في التشريع. ولو احنا ما لناش دعوه بحاجه، لو احنا لا دخل لنا بافعالنا، يبقى ازاي حضرتك هتسال؟ يبقى التشريعات دي ما لناش معنى. عشان كده بقول لك الملحدين قالوا كده، لو هو رب هيبقى هو اللي قدر المخلوقات، ولو كده يبقى ازاي امرهم وانهاهم؟ عشان كده بقول لك ان القول بالجبر طعن في التشريع. ولكن قضيه القضاء والقدر إنه هو رب خلق الأفعال بس بأسباب ووسائط. الأسباب والوسائط دي إيه؟ قدرة الإنسان وإرادة الإنسان وعقل الإنسان والشريعة اللي بلغتها الرسل، دعوة الرسل، الحجة التي قامت عليهم. يبقى لما يقول ماليش دعوة نقول له لا، ليك دعوة اهي قد كده. الحبة اللي انت خدتهم هتتسأل إيه عليهم؟ انت لا تسأل عما لا قدرة لك، ما بتسألش انت لونك طلع كده ليه؟ انت طويل كم سنتي؟ 170. ليه؟ كنت خليتهم 180 كنت تطلع تشوفها على احسن شويه، كنت تقصر شويه عشان ما تخبطش في الحيطه، عشان نوفروا المساكن، نخلي السقف ايه قليل. حد يقول لك كده؟ ما حدش يقول لك كده، لانك لا دخل لك بايه بمثل هذا. انت طلعتي حلوه ليه؟ انت طلعتي وحشه ليه؟ والله والله ده حاجه بتاعت ربنا، مش هتتسال على دي، انت هتتسال انت عملت خير ولا شر بارادتك، على قد ربنا اعطاك، بقدرتك على ربنا ما اعطاك. يعني صحيح، بل كل من الجبر المطلق والاختيار المطلق باطل، فالجبر طعن في التشريع ونفي مشيئة الله طعن في التوحيد. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى العمل واجب منسوب للإنسان، اعملوا، التيسير من الله لما خلق له، النتائج. فأفعال الرب بالعبد تيسير له، سواء لليسرى أو للعسرى. فالعبد فاعل، والله عز وجل هو الذي يسر له فعله. اعملوا، فين فاعل؟ اعمل هو الجماعة اللي هم العباد، ماشي كده؟ يبقى العباد فاعلون حقيقة، والله ييسر أفعالهم. عشان يقول العبد فاعل ومنفعل. ليه؟ لأن فعل الرب هو التيسير، أثر عليه. طب أثر عليه بقى ملوش دعوة. لا يا سيدي، في فرق بين أثر عليه خلاه بدون إرادة وقدرة، وبين أثر عليه مع وجود قدرة وإرادة. معانا كده؟ أول ما يبدأ يهرب منك كده، تجيب له على طول الأدلة المحسوسة والشرعية. يعني يقول لك خلاص، بدل ما هو اللي أثر عليا يبقى أنا ماليش أثر. لا، أنت ليك أثر، أنت ليك قدرة، أنت ليك إرادة بالقرآن وبالحس. يعني القرآن بيثبت لك قدرة وإرادة، والحس أنت حاسس بيها يا راجل. طب ما هي ما كانتش موجودة قبل كده، أما ربنا اللي خلقها، مش أنت اللي خلقتها، بس هو خلقها لك بتأثر أثرها، زي خلق الأبوين بيأثروا أثرهم في الإيه؟ في الولد. الإيمان الجازم، قوله تعالى فسنيسرهم، نقول الحث على الأخذ بأسباب الخير. فمن أراد الهداية فليأخذ بأسبابها من التصديق والعمل الصالح، وفيها الحذر من التكذيب والعمل الطالح، فهما سببان لتيسير المعاصي والعسرى. قوله تعالى فسنيسره، ولم يقل فسوف، والسين للمستقبل القريب وسوف للبعيد، ففي الآيات زيادة لرجاء المؤمن، إذ تيسير اليسرى يعقب الأخذ بأسباب الخير، وفيها أيضا زيادة التخويف للعاصي، إذ تيسير العسرى يعقب الأخذ بأسباب المعاصي. الإيمان الجازم بأن الأمر بيد الله، فلا وجه للتعلق بالعباد أو خشية سلطانهم. وتأمل التعبير القرآني العظيم، يقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فمع أن الخوف قد يكون بسبب من العباد وكذلك الجوع، إلا أن الله نسبهما إلى نفسه، فقال ولنبلونكم، أي نحن للعباد، وذلك ليتعلق المؤمن بالله لا بالعباد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.